لك تخاف. الفضاء فضاء عظيم، هذا الفضاء يروح يوم القيامة، الله تعالى يزيله. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأضرمت لأعداء الله وأحميت. النار يشعل دورك، دورك راه يشعل. الله تعالى خلق النار وهي مخلوقة الآن. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وراهم لازم تشوفهم. لا تؤمن بالغيب، لكن يوم القيامة تزيد النار تشتعل أكثر. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزفت أي قربت إلى أهلها، تولي قريبة، ما كانش بيناتهم مسافة وزمان طويل، تقرب وتزين. الجنة موجودة الآن، وتزين يوم القيامة أكثر وأكثر لاستقبال الضيوف واستقبال السكان الذين سيسكنونها أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وإذا الجنة أزلفت، كي صار كاع هذه الأمور، علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي علمت نفس حينئذ ما عملت وأحضر ذلك لها. يعني كل حاجة اللي درتها كاين أمور درناها احنا نسيناها، تتفكرها يوم القيامة، تتفكرها وتشوفها قدامك. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قدامك تشوف كلش. فلا أقسم بالخنس، الخنس الكواكب المضيئة التي تخنس أي تختفي بالنهار، كما قرينا سورة الفالق الخناس. وش معنى الخناس؟ الذي يختفي. الخناس هو الاختفاء، فالله تعالى يقسم بالكواكب التي تختفي بالنهار وتظهر بالليل، الجوار الكنس. الجوار يعني الكواكب التي تجري وتسير، وهي كنس أي أنها تتستر تمشي وتسير مع الشمس والقمر وتتستر وقت غروب الشمس. هذا كنس مأخوذ من الكناس، وهو المكان الذي تأوي إليه الظباء. شوفوا اللغة العربية، لو كان إنسان يتفقه في اللغة العربية يفهم القرآن. إذن رو ربي سبحانه وتعالى يحلف بالكواكب التي تخنس يعني تختفي بالنهار وتسير مع الشمس والقمر وتغيب مع غيابها. إذا غاب القمر، والليل إذا عسعس، عسعس يعني أقبل بظلامه حتى غطى الكون. أقسم بالليل إذا أظلم على الكون، وأقسم بالصبح إذا تنفس أي أصبح واتسع ضياؤه حتى صار نهارا واضحا. يعني ربي راه يحلف بالليل كيجي، ويحلف بالنهار والفجر إذا أشرق بضيائه. علاش راه يحلف ربي؟ وش حبي قلنا؟ إنه لقول رسول كريم، أي إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، تبليغ لقول رسول كريم، ماشي هو كلام جبريل، لا رسول، بدليل أنه قال رسول، والرسول يجيب رسالة من عند غيره. فهذا الملك الكريم اللي هو جبريل هو اللي كان يجيب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. ربي الآن بدأ يزكي، يمدح ويثني على هذا الرسول الملكي. كان عندنا رسول ملكي ورسول بشري، فربي سبحانه وتعالى الآن بدأ يورينا الصفات الحميدة تاع الرسول الملكي اللي هو جبريل، والصفات الحميدة تاع الرسول البشري الذي هو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. واش قال؟ إنه لقول رسول كريم، إذن هو رسول، جبريل رسول مرسول من عند ربي، كريم عنده كرم، ذي قوة قوي. الله تعالى خلقه شديد الخلق وشديد البطش والفعل ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مكانة عنده ومنزل رفيعة. عند ذي العرش مكين يعني عند ربي صاحب العرش، هذا جبريل عنده مكانة مرموقة ومكانة رفيعة. مطاع ثم يعني هناك، يعني في الملأ الأعلى الملائكة يطيعوه، هو رئيس الملائكة. أمين، أمين يعني ما يخونش. ربي قال له ادي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم يديه له أبدا. في يوم من الأيام جبريل طول ما جاش عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتاق إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاءه فقال له يا جبريل لماذا لا تزورنا أكثر مما تزورنا، يعني زورنا أكثر. فقال واش قال؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن جبريل ما ينزلش إلا بالأمر، ما يتحركش إلا بالأمر. مطاع ثم أمين. الآن بدأ يمدح في الرسول البشري، وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم وش معناتها صاحبكم؟ يعني عاش معاكم وتعرفوه، تعرفوا الأخلاق تاعه. وهنا ننبه إلى أن الداعية إلى الله المفروض يكون من أهل البلد، عرفوه، يعرفوا السيرة تاعه الطيبة، أو حتى لو ما كانش من أهل البلد لكن يتعرف بالسيرة تاعه الطيبة. لأنه كان بعض الشباب كانوا بكري رايحين فيها دايرين المشاكل في الحومة، يعرفهم الكبير وصغير، حتى نساء في البيوت يسمعوا بهم. ومن بعد الحمد لله ربي تاب عليهم وتابوا. كي تابوا يبدأ يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا حاجة مليحة، لكن بالعنف وبالغطرسة وبالتعالي. كيفاش واحد يقول له الشهر اللي فات كنا انا وياك نديرو كذا وكذا، تهضر لي دوك انت هكذا، تقول لي انتم كفار وجهنم تاكلكم. لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ادعوا بالحكمه بالرفق، خاصه اللي يعرفك يعرف التاريخ تاعك. واذا قالك يا اخي انا نعرفوك نعرفو التاريخ، قل له نعم كنت غلطان وربي تاب علي الحمد لله، وانا ماذا بي انت ثاني تكون معانا في التوبة. واضح ايها الاخوة؟ اذن وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في الافق، في الافق لما انزل عليه الوحي اول مرة في غار حراء بعد 40 يوم، شاف جبريل في السماء على صورته التي خلقه الله عليها، فرآه. ورآه مرة أخرى في الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم شاف جبريل على صورته الحقيقية زوج مرات، مرة في مكة في السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض هو شاف جبريل غطى الأفق، يعني السماء غطاها ما تشوفش موراه السماء. وشافوا مرة ثانية في الإسراء والمعراج لما طلع إلى السماوات فقط. وأما المرات الأخرى كان إما يأتيه جبريل على صورة إنسان رجل، وإما ينزل عليه الوحي بدون أن يراه وإنما يسمع صوته. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضانين. ضانين بالضاء بدون إشارة، بدون الألف، بدون عصا، ضاء. هذه أي وما هو على الغيب بضانين أي ببخيل، هو ماشي بخيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ربي وحاله القرآن ما بخلش به، علم للناس، ولو فيه بعض الآيات فيها يعني الله تعالى يلوم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات، مع ذلك قالها للناس، ما خباهاش. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ، فكذلك أنت أيها المسلم بلغ دين الله، ما تكونش بخيل، والعلم كلما بلغته كلما زاد، وإذا أخفيته مات هذا العلم. وأما على قراءة بظانين بالضاء اللي عندها ألف بالإشالة، بظانين أي بمتهم، ليس هو بمتهم بل هو أمين يبلغ. وما هو بقول شيطان رجيم، هذا القرآن ما نزلش به الشيطان وليس كلام تاع الشيطان، والشيطان ما يقدرش يقول القرآن أبدا. ربي سبحانه وتعالى أعطانا سلاح قوي وهو القرآن، اقرأ القرآن على الشيطان يهرب، اقرأ القرآن بيقين. بعض الناس يقولك عندي وساوس نشوف بعض الأمور، اقرأ القرآن بيقين تشوف كيف الشيطان يهرب، خاصة سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف تقرأ سورة البقرة؟ إما تقرأها، طبعا ما تقدرش تقرأها مثلا مرة واحدة، أقرأ بشوية حتى تكملها، أو شريط، خلي الشريط يدور في الدار باش يخرجوا الشياطين من الدار. وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، أين تذهب عقولكم لما تقولوا بلي هذا الرسول شاعر ومجنون وساحر وأساطير الأولين؟ وين عقولكم؟ راكم تشوفوا هذا الرسول طاهر، يعني باش انت كي تكون تكلم مع إنسان على بلي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تكملوش برك على المعجزات، يعني بعض الناس باش يثبت بلي الرسول محمد رسول صح يجيب المعجزات برك، لا، المعجزات وكاين حاجة أخرى الأخلاق تاعو. قل هذا الرسول هذا، يا كلي تقدر تجيب لي مرة واحدة كذب على الناس؟ يقول لك لا، حتى الكفار يشهدوا باللي هذا الرجل رجل حقيقي، الأعداء تاعو كانوا يشهدوا له باللي ما يخونش. مرة واحدة اليهودي من بني قريظة كان داير عهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء يهودي واحد آخر قال له اسمع نحي العهد هذا وخلينا نتحالف مع قريش ونهجموا على المسلمين ونقتلوهم. قال له لا، راني داير عهد، هو هذا رئيس اليهود، قال له راني داير عهد مع محمد عليه الصلاة والسلام. واش قال له صاحبه؟ هذا صاحبه جاء من خيبر، واش قال له؟ قال له اسمع خون العهد وأعلن في الناس أن محمدا هو الذي خان العهد. واش قال له اليهودي؟ قال له لا، إن الناس لا يصدقونني، إنهم يعرفون أن الرسول أن محمدا لا يغدر. الله أكبر، هكذا المسلم لازم تكون عندك أعمال الأعداء تاعك يعترفوا بك، يستعرفوا بك باللي انت راجل ما تتغيرش وتمشي على الصراط المستقيم. أما تتغير لا، هذا ليس من شيمة المسلم، قصدي التغير يعني من الحسن إلى السيء، أما تتغير من حسن إلى أحسن هذا مطلوب. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا القرآن ذكر للعالمين، تذكرة موعظة، هذا القرآن شفاء، تبعوه امشيوا على الصراط تاعو تشوفوا الخير، ولا تسمعوا لأقوال الشياطين سواء هذا الشياطين من الإنس أو الجن. بعض الناس يقول القرآن القرآن لا مليح فاش مليح برك في أمور، لا مليح في كل الحياة، في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة. لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي يحب يكون مستقيم ويكون على الصراط المستقيم يتبع هذا القرآن الكريم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هنا باش ينحينا ربي الكبر والغرور، قال أنا يا الشيطان ما يقدر ليش، لا، احمد ربي دائما أن الله وفقك وكي تكون تتكلم مع انسان مثلا انت الله تعالى هداك وراك تتكلم مع انسان باش يعني تهديه. وش معنى تهديه؟ يعني توري له الصراط المستقيم. لازم يحس في كلامك باللي راك ترحم فيه، ما يحس في كلامك باللي تهضر معاه الكلمه تخرج مني فمنا، لا يقول لك واش انت ضامن راح تدخل الجنه؟ قل له لا ابدا الله اعلم، لكن احنا مطلوب منا نكونوا على الصراط المستقيم ونطمعوا ان يطامع ربي يدخلني الرحمه تاعو. هكذا تقول يعني كي تدعي الناس لازم يحسوا باللي راك راحمهم. اما بعض الناس كي يتكلم عن الناس تقول مفاتيح الجنه في يده، انت تشرب الخمر نتايا لازم لك موس ماضي نتايا. لا يا اخي تكلم بالرحمه، هذا الانسان ماشي لازم يتهدى قدامك، اذا ما تهداش يجي نهار يتهدى او اقل شيء يدعي لك بالخير، واقل شيء اذا ما دعالكش راك قمت بالواجب تاعك. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، يعني انتم ما تقدروش تهديوا ارواحكم الا اذا هداكم الله، لكن ليس معنى هذا انه تسنى الهدايه تجيك بدون سبب، لا انت دير السبب اللي تقدر عليه والباقي على الله كما الرزق. وهنا انبه على خطا موجود عند شعبنا ومجتمعنا. وشنو هو؟ لما يصليش؟ يا اخي صلي حتى يهديني ربي، صح ربي ولي يهدي. واش تقول له انت؟ قل له نعم. قل له شكون اللي يرزق؟ يقول لك ربي. قل له انت الصباح واش تدير؟ يقول لك نخرج من الدار نروح نخدم. علاش تخدم؟ تخدمش وقعد في الدار كي تنوض مع الصباح تصيب الطابله معمره بالخيرات جات من الجنه، لا لازم تخدم. كذلك الهدايه كيفاش يهديك ربي؟ نوض توضا استقبل القبلة ينزل لك ربي الهداية في قلبك ويحبب لك الصلاة ويسهلها لك. يا اخي ما تاكلش الرشوة حتى يهديني ربي، حبس وقف ما تروحش وين كاين مكان الرشوة. ربي سبحانه وتعالى يكره لك الرشوة ويغنيك يعطيك بدل الرشوة وش يعطي لك؟ الحلال والخير. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. على بالي كاين الناس راهم يستناو في الأسئلة، والأسئلة كثيرة ما نقدرش نجاوبوا على كلها، نجاوبوا على بعضها. هذا الأخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هل هذا الحديث صحيح؟ أولا هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث ضعيف. علاش ضعيف؟ ضعيف لأنه فيه واحد راوي يقولوا له سليمان ابن داود اليمامي ضعيف جدا، قال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري منكر الحديث. إذن هذا الحديث ماشي صحيح. صح كاين حديث واحد آخر صحيح، وشنو هو؟ يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، وصححه النووي والعسقلاني والذهبي وغيرهم. إذن هذا الحديث صحيح. وش المعنى تاعو؟ يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الآذان وما يجيش يصلي في المسجد لا صلاة له إلا إذا عنده عذر. إذن صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال، واجبة. إذا كانت تسمع الآذان يعني تكون في مكان لو أذن المؤذن بدون مكبر الصوت تسمعه لازم تجي تصلي في المسجد إلا إذا كان عندك عذر. وشنو هو العذر؟ مرض، أمطار، برد شديد، أو كنت في الوظيفة ما تقدرش تخرج المسجد، لا مانع صلي في الوظيفة في المكتب مع أصحابك أو في المصلة تاع العمل المعمل أو الشركة لا مانع. لكن إذا كان هناك مجال فلا بد من الذهاب إلى المسجد. سؤال آخر، هناك امرأة تقول تحب تجي للجامع تصلي في الجامع لكن يمنعها ابنها أو أخوها، وتقول أنا كبيرة في السن وزوجها قد مات وكان يسمح لها بالذهاب إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ما تمنعش المرأة إذا حبت تجي للجامع ما تمنعهاش، لكن لما تجي للمسجد تجي طبعا غير متبخرة وغير متعطرة وغير متطيبة، ما يجوش للمرأة تدير تستعمل العطر وتخرج خارج البيت حتى للمسجد، فما بالك إلى غير المسجد؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت فمرت على ناس ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني عندها إثم تاع الزانية. وأبو هريرة رضي الله عنه مرة كان يمشي جازت قدامه امرأة تريح منها روائح جيدة عاطرة، فقال لها يا أمة الله إلى أين؟ قالت إلى بيت الله. قال لماذا تعطرت؟ قالت تعطرت للمسجد. قال سمعت خليلي وحبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة استعطرت ثم ذهبت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسلها من الجنابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ما يجوز لها تتعطر حتى ورايح البيت ربي تعبد ربي. إذن ما تمنعش المرأة باش تجي للجامع إلا إذا خفت على المرأة من فساقة في الطريق، ولا شفت بعض الشكوك، ها كما يفعل بعض السفهاء يجوا للمسجد باش يتلاقوا مع بعض البنات أو كذا، فعند ذلك تمنعها وتقنعها، تمنعها وتقنعها، قلها احنا نحافظوا على الشرف تاعنا ونحافظوا. أما إذا كان ما كانش المشكلات خليها تذهب إلى المسجد للصلاة إذا كان ليس هناك فتنة وليس هناك خطر عليها. طيب هذا الأخ يسأل هل يجوز أن نأخذ النقود كما يسميها نسميها بالفرنسية بوربوار؟ بوربوار علاش ماشي بور مونجي؟ بوربوار يعني هما هادو الفرنسيين بوربوار يعني باش يشرب كاس، ولذلك نحيو هذه الكلمة هذه. هما بوربوار علاش يستعملوها؟ يعني باش يضرب كاس الحمراء هذيك اللي يشربوها. ايوه ما نقولوش احنا، نقولوا مثلا هدية او كذا. يقول هل يجوز لي ان اخذ هذا المال لاني اشتغل عند انسان خاص؟ بعض الناس قالوا هذا النقود حرام. نقول لك اذا سمح لك صاحب العمل فخذها، انت تشتغل مثلا في مقهى وجاء واحد شرب قهوة، شحال القهوة مثلا 1000 فرانك ولا اعطاك 2000، قال خليها اذا سمح لك صاحب العمل خذها لا مانع. لكن كاين حاجة تاع الموظفين لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يعني سارقة خيانة. تخدم عند شركة اعطاو لك هدية من اجل العمل تاعك، هذاك العمل تدفعوا في الخزينة تاع الشركة تديش انت. اذن هذا كذلك. كاين حاجة اخرى اللي هي الهدية على الجاه، او بزاف الناس يديروها، يعني الهدية على المعرفة. انا نعرف مسؤول قال يا اخي توسط لي عنده باش يعطيني وظيفة، نروح ليه هذا انسان نعرفه تاعنا وانسان طيب وكذا، ماذا بك تعطي له وظيفة؟ ها يا سيدي اعطينا له وظيفة، يعطيني هدية. هذاك اللي دبرت له الوظيفة بالجاه تاعي والمعرفة تاعي هذا ريبة. شكون اللي قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة وأخذ عليها هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا عظيم. حديث رواه أبو داود وغيره هو حديث صحيح. إذن كي تخدم حاجة بالجاه تاعك انتبهوا بالمعرفة، الجاه ما تاخذش عليه دراهم، الجاه عليه زكاة. أما بشي جاه خدمت خدمة كما في بعض البلدان هذه مازال ماشي منتشرة عندنا يسموه مكتب خدمات، عندك مثلا باش تجدد جواز سفر، تجدد بطاقة التعريف كذا، ما تروحش انت، تروح عند مكتب تعطي له الجواز تعطي له الصور، هو يحط قاع هذه الامور في محفظة ويروح للادارة، هو يجري تعطيل العمل هذا معليش، هذه خدمة ماشي بوجهه راهو يجيبها، راهو يجيبها باش بالخدمة. هذا يعني هذا نكون نقولوا يعني كلمة هي طيبة، ماذا بينا ينتشروا هذا المكتب تاع الخدمات يريحونا. إنسان مثلا موظف ما يقدرش يخرج من الوظيفة تاعو، حب يجدد جواز السفر، حب يجدد بطاقة التعريف، مفروض يكون هناك مكاتب سموه مكتب خدمات، موجود في كثير من أنحاء العالم، عندنا مازال ما نش عارف ما نعرفوش هذا الأمر. هذا تعطيله الأوراق تاعك، هو يروح يجري في الإدارة ويركب التاكسي ويجي ويرجع وتعطيله، أو من السفارة يروح يخرج لك تأشيرة، هذا يسمى مكتب خدمات. أما تأخذ الدراهم على جال الجاه المعرفة الوجه تاعك، لا، الجاه عليه الزكاة. والأسئلة الأخرى في وقت آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.